هنا يعني رسالة لمعتكف بنقول فيها الاعتكاف لماذا؟ ما أحوج العقل والقلب إلى بيئة نقية يتنسم فيها نسيم الإيمان وينعم باستشعار القرب من الرحمن بعد طول تكدر بدخان الحرمان ومقاساة مرارة العصيان. ما أحوج النفس إلى هدأة ترتاح فيها من عناء الوحشة وإلى أنس بنعيم القرب من خالقها وشرف الرق لمالكها. شرف النفوس دخولها في رقهم والعبد يحوي الفخر بالتمليك. ما أسعدها بتبتلها ساعية في اتصالها بعد انفصالها، اتصالها بفاطرها وانفصالها عن كل مزاحم لمراده منها. قد حسمت مادة رجاء المخلوقين بالتعلق بعطاء رب العالمين وفازت بجنة الرضا بالتسليم لما قدر الله وقضى. فإن من أسلم نفسه لله فقد أودعها عنده وأحرزها من عدوه وجعلها في كنفه حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. ثم قد فرحت بانقطاعها عن الخلق بل بانقطاعها عن النفس فجانبت هواها في مرضات مولاها فتنسمت عبير الأنس وهبت عليها نسمته فريحتها بطيبها وأحيتها من مواتها كيف لا. والتبتل قد شامها بروق الكشف عن منازل السير وعيوب النفس وآفات الأعمال وأسماء ذي الجلال وصفات الكمال. إخوتاه، هذه مواسم الخيرات قد أهلت وبركات الدهر قد أظلت. اغتنموا أوقاتها وثمروا أنفاسها ولا تبغوا عن الهدى تحويلا ولا عن سواء القصد سبيلا وتبتلوا إليه تبتيلا ومن أصدق من الله قيلا. بعد كده بنتكلم بقى في برنامج الاعتكاف، وبيبدأ البرنامج بالأشياء التي بنحافظ جدا من خلالها على أن يكون برنامج الاعتكاف برنامج جاد. فبنقول انطلاقا من اعتقادنا بأن الاعتكاف يعد من أبرز مظاهر عبادة التبتل إلى الله، نرجو من جميع إخواننا الفضلاء التعاون في السعي نحو تحقيق اعتكاف مثالي بالتزام ما يلي. يمنع منعا باتا اصطحاب الأطفال دون العاشرة، يتم غلق الهاتف ولا يستخدم إلا بين المغرب والعشاء، وفي حالة المخالفة يتم تغريمه غرامة مالية تقدرها إدارة المعتكف، ويتم سحب الهاتف لمدة 3 أيام. يمنع الصحابي المأكولات أو المشروبات من خارج المعتكف. يمنع الإخلال بأي شيء من البرنامج أي المستلم في معتكف المسجد يعني. يمنع السير في ساحة المسجد بملابس تتنافى مع وقاره خصوصا في وقت الصحيان والنوم إلى آخره، والملابس اللي هي الإنسان بينام فيها وكده. يمنع ترك فضلات الأكل والمناديل المستعملة في أي مكان إلا في السلة المخصصة لها. يمنع الجلسات الثنائية طيلة الاعتكاف، شلالية بقى وجماعة اللي واخدين اتنينات كده وقاعدين في جنب بعض. يمنع ترك الأشياء الخاصة كالملابس، الفوط، أدوات النظافة في غير أماكنها المخصصة لها. يمنع التخلف عن حلقات العلمية منعا باتا. يمنع النوم في غير الأوقات المحددة. يمنع التدخل فيما يخص الإضاءة، التكييف، المراوح، التنظيف إلا لمسؤول عنها. يمنع الاعتداء على ممتلكات المعتكفين أو على أماكنهم. يمنع التنازع على الصف الأول إلا بحقه، ولا يحجز المكان إلا بصلاة أو جلوس لقراءة أو مدرسة علم. يمنع التزاحم على دورات المياه أو الطعام والنوم، ويجب إثار كبار العلم بكل منافع المعتكف. يمنع الخروج من المسجد وإلا بطل الاعتكاف، وده أمر متفق عليه بين العلماء. يمنع دخول الغرف الخاصة بالمسجد إن وجدت، وأماكن إعداد الطعام إلا لأفراد الخدمة فقط. وبيقول هنا بقى في الختام، من تلبس بأي محظور من هذه المذكورات يغرم غرامة فورية تقدرها إدارة المعتكف، وعند تكرر المخالفة يلغى اعتكافه. قال النبي: المسلمون عند شروطهم. ده من قبل ما يدخل المعتكف. البرنامج بقى بتاع اليوم والليلة في المعتكف برضو حرصا على التعاون على البر والتقوى وسعيا نحو اعتكاف مثالي بنعرض البرنامج، وده طبعا مش قرآن لكن احنا بنشوف امثل ما نستطيع القيام به. بيبدأ البرنامج، برنامج الاعتكاف، قبيل المغرب بالاستعداد بالذكر اذكار المساء والدعاء وختم اليوم بالتوبة. اذان المغرب بعد ذلك تعجيل الفطر بتمرات التزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. طبعا توزيع التمر بيبقى من خلال فريق خدمة بيوصل لحد عندك في الصف اللي انت فيه يوصل لك التمر. خدمة فريق النظافة يجي لحد عندك ياخد منك النوى، ياخد منك يعني ايه بقايا الاكل، ما تقومش من مكانك خالص، افضل في مكانك. بعد كده اداء السنة القبلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. ثم تقام صلاة المغرب والحرص على تكبيرة الإحرام، ثم أداء السنة البعدية. بعد كده الاجتماع على الإفطار، اجتماع التزاما بقول النبي اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، وبعد ذلك أذان العشاء وأداء السنة القبلية التزاما بقول النبي بين كل أذانين صلاة، إقامة صلاة العشاء بعد الأذان بعشر دقائق أو حسب ما اتفق لأهل المسجد يعني، ثم السنة البعدية، صلاة القيام 8 ركعات على النحو المعتاد زي ما بنصليها مع الناس، وكلمة التراويح بعد 8 ركعات، ده كان عندنا نحن بنعمل كلمة التراويح بعد 8 ركعات نحن بنأجل الوتر الآخر التهجد يعني، وكان احنا عندنا اختيار يعني بنحط برنامج الكلمة هيبقى من خلال كتاب كذا والمدرس اللي هيقولها أو الأخ اللي هيقولها فلان الفلاني أو هيتناوبها مع فلان. اتمام صلاة القيام اللي هي التهجد ب8 ركعات أخرى ثم صلاة الوتر، اغتنام وقت السحر في الاستغفار والدعاء وتناول السحور، أذان الفجر الأول ثم الانشغال بالذكر والدعاء حتى تقام الصلاة عشان أذان الفجر الثاني عندنا، أذكار الصباح لمدة يسيرة حوالي 10 دقائق، وبعد كده درس الفجر حتى شروق الشمس وبيقرر فيه كتاب ومدرس وتوقيت، وبيستمر لحد ارتفاع الشمس مثلا بعد الشروق ب10 دقائق عشان ما حدش ينام في الوقت ده، وبعد كده صلاة الضحى ثم فترة نوم حتى قبيل الظهر، الاستيقاظ الساعة 11 ثم أذان الظهر والاستعداد بأداء السنة القبلية عملا بقول النبي 4 ركعات قبل الظهر يعدلنا بصلاة السحر، بعد كده صلاة الظهر والحرص على تكبيرة الإحرام ثم أداء السنة البعدية لقول النبي من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، درس الظهر مقرر عندنا 50 دقيقة من كتاب معين لمدرس معين، بيتم اختيار ده طبعا قبل بداية الاعتكاف يمكن من دلوقتي نحطت الكتب، فترة راحة حتى صلاة العصر، فترة حرة يعني هيمسك مصحفه معاه يجي بتاع 1.5 ساعة أو أكتر، تمام بيمسك مصحفه وهينام بس من غير فرشة يعني يرمي نفسه في أي حتة كده وخلاص، أو يقعد يقرأ في كتاب أو نحو ذلك أو يشتغل مثلا توزيعه في الخدمة أو نحو هذه الأشياء. بعد كده أذان العصر وأداء السنة القبلية لقول النبي يعني إيه رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، درس العصر 50 دقيقة من كتاب مقرر برضو له مدرسه، وبعد كده فترة الورد والأذكار إلى غروب الشمس، وختم اليوم بالاستغفار والدعاء وتجديد التوبة والعزم على إحسان العمل فيما يستقبل، ومعنا لكل واحد بطاقة إبداء الرأي تمام بيتكلم فيه عن إيجابيات المعتكف وسلبياته والمقترحات التي ينبغي أن تكون عليها المعتكفات، وكل واحد بياخد ورقة محتفظ بها معاه ودي بتبقى صورة كاملة، وبنحاول بقى فيما بيننا ان احنا نساعد بعض ان الصورة تكمل، اصل انا ممكن احط خطة شكل كده وساعد التنفيذ انا اكون اول المقصرين فالناس هتتأسى بيا تقول لي طب ما انت حاطط لي 100 لوحة وبعدين ما عملناش حاجة. بنجي نشوف الاخوة اللي في المعتكف كلهم عايزين يأذنوا مثلا، انا عندي كام اذان واقامة؟ عندي عندي 50 اذان واقامة، يعني 50 اذان و50 اقامة، وخصوصا الفجر عندنا اذانين فعندنا مؤذنين في الفجر، يبقى عندك دلوقتي 60 اذان و50 اقامة تمام، فبتعمل لهم جدول يوم كذا فلان هيأذن اذان الظهر ويوم كذا فلان هيأذن اذان العصر من اول يوم لاخر يوم، فانت مريح دماغك الدنيا ماشية بكل بساطة كده، ما هو 9 اعشار العمل في النظام مش نصه، 9 اعشار عمل في النظام، التكة الاخيرة دي ان انت تنفذ على نظام واضح ما بيعملش مصادمة، كل الناس مبسوطة كل الناس مستفيدة، الوقت اللي انت شايفه ده رغم ان في 5 دروس في اليوم والليلة ان انت ممكن تختم القرآن مرتين في 10 الاواخر تمام، التاني يجي يقول لك بقى لا معلش اصل كده الدروس كتير قوي والاخوة عايزة تقرأ كتير، وتيجي تدور ما طلعش ب10 اجزاء طول ال10 ايام ده اذا كان اصلا بيفتح المصحف او كان بيقلب الصفحه، انما هو يعني فقه البطاله وتسويغ الفشل يعترض على البرامج الحازمه ويرجع يقول لك ايه لا اصلا انا جاي اعتكف انا عايز اخلو بربنا، وهو اكتر واحد عامل دوشه في المعتكف، اكتر واحد بيحضر الصلاه دي بارا ده اذا لحق الركعه الاولى يخش في الثانيه وياخذ ركعات وهو في المعتكف، يخش الحمام ما يطلعش ويعطل الناس جنبيه، هو نفس الشخص اللي عامل لك الدوشه دي، هو اللي يجي يقعد حلقه العام يقعد ينام تمام، تسيب له المصحف يقعد يتكلم يمسك ودن اللي جنبه، هو اللي معترض على البرنامج يبقى هو مش بتاع شغل اصلا، انما الراجل اللي عايز يتربى هو اعتكف معانا بعض الناس كانوا في القوات المسلحه وطلعوا معاش، فراجل منهم قال لي واقسم لي بالله قدام الاخوه احنا بندي بقى الناس الكبار كل واحد يقول كلمه في اخر المعتكف وكده، قال انا اقسم بالله انا ليا 36 سنه في القوات المسلحه عمري ما شفت عسكريه زي اللي هنا في المسجد ابدا، والناس مبسوطه ومحدش زعلان، يعني ما هوش تكدير كله بيعمل البرنامج بحب وكل بيعمل برنامج بانتظام، انا حقيقي بحسد المسجد واهل المسجد على الخير اللي هم فيه ده راجل من الناس الكبار. اللجنة الإعلامية بقى طول الوقت عمالة بتصور وبتضغط وبتعمل وبتزبط وبتجهز وكل شروط العيد بتنطبع، والإخوة بتوع البروم يعني مثلا يحيى وفريق طلبة ثانوي إعدادي بعملين يلفوا في المسجد يصوروا كل اللقطات بالتليفون بالكاميرا ماشوا بنجمع في الاخر ونبدا نعمل يا جماعه منزلوا لنا شويه اناشيد كده تنفع خلفيه للبرومو، واخوه اللجنه الاعلاميه يثبتوا لنا برومو المعتكف، وبنعمل الحلقه الختاميه في الاخر توزيع جوائز على كل المعتكفين، كل المعتكفين بلا استثناء من اول الكتب والمجلدات والمراجع والبتاع ده لحد الكور والزمامير والتوك والحلقان بتاعت البنات ولاد الاخوه المعتكفين. تمام؟ ما انت دلوقتي الموضوع الخيرات بتفتح من كل مجال، يعني كل اخ في البطاقه التعريفيه كاتب لك اسمه وعنوانه وتليفونه ووقت الايه المتاح بتاعه وعدد اولاده واولاد ولاده لو كان جد. تمام؟ والاخوه راحوا اشتروا شنط اوراق جميله ملونه وبدا نكتب شنطه فلان الفلاني وعليها الكارت بتاعه، ما هي في كروت، كروت المعايدة مطبوعة في شكل فخم جدا جدا ومحترم وبيأخدها في آخر المعتكف. تمام؟ الأولاد الصغيرين من سن تحت الإعدادي كده أو لحد سنة وكمان بيأخدوا عديات، سنة ولهم شريحة عديات، إعدادي لهم شريحة عديات، صغيرين لهم شريحة عديات، والكور والزمامير وبالونات ونفافيخ والدنيا مقلوب. كل ده ولسه ما طلعناش من المعتكف، يعني ما روحناش مصلى العيد، احنا ما لناش مصلى اصلا. المصلى اللي عندنا مصلى الرسمي الاوقاف اللي بتقوم بيه، لكن الاخوه بيشهدوا مصلى هم عيدوا قبل الناس كلها في ليله الايه، في ليله العيد. تمام؟ وبنوزع على كل الاخوه برضو المتزوجين ورد، يعني كل واحد عندنا جايبين بوكيه ورد كبير جدا، ورد بلدي من محل محترم يعني. والاخ يتنادى اسمه ياخد شنطه الهديه بتاعت اولاده او اولاد بنته او اولاد اخته لو عايز، وياخد ورد بعدد نساء البيت، يعني امه لها ورده والزوجه لها ورده، ولو عنده بنات بالغات يبقى بياخدوا ورد عشان يغيروا من بعض برضو، ويروح بقى مروح كده ما شاء الله. وكنت دايما انصح الاخوه في المشاريع الدعويه العامه اللي بتاخد 10 ايام و15 يوم ما تروحش البيت بايدك فاضيه عشان تحببهم في المشوار بتاعك. يبقى بنصح الاخوه يا جماعه لو سمحتوا حاولوا تشتروا فاكهه وانتم مروحين، وممكن نعمل مشروع ان احنا نجهز لكم الفاكهه كمان تاخدوها وانتم مروحين، كل واحد يلبس جاتوه صغيره كده مثلا على قده فيها 5 6 حتت وكيلو فاكهه 2 كيلو فاكهه داخل البيت بشنطه هديه وجاء يبقى اروح كل سنه المعتكف في المسجد الايه. فده طبعا امر مهم لان ختمة النهائية وان احنا نطلع مبسوطين ومستريحين ومرتبين نفسنا. في اخوة هتسافر لهم معادها يروحوا فيه، في اخوة قاعدة يبقى لهم معادها يروحوا فيه، الناس ولاد المسجد والشباب الرجالة بتوعنا هينظفوا بيصهروا في المسجد ويسيبوا المسجد زي الفل متسيق ومتنظف ومكنوس ومتلمع الازاز والمنبر كل حاجة، وبيتعبوا جدا لكن فيها متعة الختمة ان انا قفلت الموضوع والاعمال بالخواتيم، يعني ختمت الموضوع ختمة جيدة. والنبي بيقول قفلة كغزوة، يعني رجوعك زي مروحك لو انت احسنت الرجوع كما احسنت الدخول. فانا اهب الاخوة ان يبقى فيه برنامج جيد، وتعبوا وفكروا والتزموا واصبروا على ما البرنامج ينضج، وما يجيش الاخ يحط البرنامج عشان يقعد ينكد على الاخوة لهم انتوا تخالفتم وانتوا حمل ويسود عليهم المعتكف. لا، اطلع معاهم، يعني انت رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، لو لقوا فيك حزم وقدرة وادارة جيدة كله هينصاع ليك من غير، انما انت العبان وعايز تعمل عليهم إدارة مش هيسمعوا كلامك، ما أنت سوابق عارفينك قبل كده. فأنت خلي إن الموضوع إن إحنا بنكبر مع بعض وبنطلع مع بعض ونستعين بالله سبحانه وتعالى. دي إشارة سريعة كده لبعض نصائح رمضان. نعم، لا، اعتكاف النساء عندنا كان بيبقى من غروب الشمس إلى طلوع الشمس فقط. ليه؟ لأن إحنا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس ما فيش عندنا نوم أصلا، ما عندناش نوم بالليل خالص في المعتكف، يعني احنا من البرنامج بيبدا من المغرب وبينتهي في الشروق زي ما انت شايف. بالنهار بقى دروس بالنهار بس، يعني كل اللي عندنا درس العصر ودرس الظهر بس، انما من غروب الشمس الى طلوع الشمس كل ده وقت شغل خليه نحل. فطبعا مصلى النساء فاضي خلاص، ما فيش حد من الرجاله بيطلع فوق خالص بالليل، هم الاخوات يجوا يصلوا المغرب يفطروا ويبداوا معانا برنامج الليل كله ماشيين معانا، بيصلوا معانا واحنا بنصلي، بياكلوا معانا واحنا بناكل، بيستريحوا معانا واحنا بنستريح، جلسه الشروق صلوا صلاه الايه الضحى روحوا، يطلع الرجاله يناموا في المصلى بس، مش لما بيصدموش ببعض خالص. واضح الامر؟ والاخت تشوف اللي وراها بقى تروح تشوف بيتها وعيالها، هي عايزه ايه من الاعتكاف غير انها تصلي وتتحرى ليالي القدر؟ هتحرى ليالي القدر الساعه 4 العصر؟ لا، ده تيجي بالليل. تمام؟ انما الاخ يقول لك الاخت جايه يعتكف هو واولاده ومراته وعياله، يعني عملنا ايواء مش كده يعني، وتلاقي المسجد اللي عمال يعيط واللي بيغير كوافيل واللي عمال يصرخ واللي بيضا، ده لا ده مش اعتكاف، ده ما ده سويقه مش كده. احنا نقول دون سن الايه، دون سن العشره ما يجيش ابدا الا في وقت التراويح مع عمه ويرجع مع عمه تاني، ما يبيتش في المسجد. انما 10 سنين خلاص راهق البلوغ بقى، راجل مسؤول من كلمته يقدر يتربى ويقدر يقاوم ويصبر على الايه، على الكلام ده كده. واضح الكلام؟ وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.